بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس التعليق على المنظومة الشبراوية بزيادة العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المجلس الماضي عن بعض المقدمات في علم النحو، مع ذكر ما يتعلق بتعريف الكلام وأقسام الكلام. ومن بعد إن شاء الله المراجعة السريعة حتى نثبت ما مضى وندخل فيما يأتي إن شاء الله. ذكرنا أن تعريف النحو في اللغة يطلق على مش على هي أكثر من ثلاث، لكن نحن ذكرنا ثلاث اختصارا. تفضل الشيخ. جزاك الله خير، هذا جمعت في أبيات جمعها في أكثر من بيت غير واحد من أهل العلم. طيب، تعطينا مثال أو من يعطينا مثال على بعض معانيها؟ مثاله جهة نحو اليمن. نعم، نحو اليمن يعني جهة اليمن. أبو معاوية ارفع صوتك الله يحفظك. المثل، طيب، نحو وضوء هذا. نعم الشيخ. القدر. نعم، مثل نحو 80 آية، يعني قدر 80، قدر 80 آية. طيب، وفي الاصطلاح غير الشيء المشايخ أوال. لا، بحسب هذه مهمة، بحسب العوامل الداخلة عليه. جزاك الله خير. علم بقواعد يعرف بها ماذا؟ أحوال أواخر الكلم. إذن هذا العلم متعلق بماذا؟ فقط أحوال أواخر الكلم، لا يتعلق بأول الكلام، أول الكلمة، ولا وسط الكلمة، إنما يتعلق بآخر الكلمات. وقلنا أن الكلمات لها أحوال، الكلام له أحوال. الشيخ عبد الرحمن. نعم، إعراب وبناء، من جهة الإعراب ومن جهة البناء. الإعراب ذكرنا تحته 4، والبناء ذكرنا تحته 4. تحت الإعراب شيخ سلطان، والجر، هذا في الإعراب. وفي البناء الشيخ والسكون. وذكرنا أن النصب يقابله الفتح، والرفع يقابله الضم، والجر يقابله الكسر، والجزم يقابله السكون. واضح؟ فعندنا الكلام له إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وإن كان معربا فهو إما أن يكون مرفوعا منصوبا مجرورا أو مجزوما، وإن كان مبنيا فإنه يبنى على الفتح الضم الكسر أو السكون. طيب، النحو قلنا أنه يدور على ثلاثة أبواب، عبد الرحمن. الكلمة وما أو الكلام وما يتألف منه حتى يكون أوسع شيء. الإعراب والبناء. والثالث النكرة والمعرفة، يدور على هذه. فالنحو أنت في تعلمك للنحو لن تخرج عن هذه الثلاث إن شاء الله. طيب ذكرنا قلنا بحسب العوامل، ما المقصود بالعوامل أبو عبد الله؟ هو المؤثر، المؤثر حتى تبسط المعنى والفهم. الشيء الذي يؤثر على الكلمة ما هو؟ هذا هو العامل. الكلمة إذا جاءت في جملة منصوبة ونفس الكلمة تجدها في جملة أخرى مجرورة، وتجد نفس الكلمة في جملة أخرى مرفوعة، وفي جملة أخرى مجزومة، ما السبب؟ هنالك سبب، هنالك شيء مؤثر. هذا المؤثر ماذا يسمى؟ عامل. بغض النظر ما هو نوع العامل وما هي طريقة التأثير فيه، فكلها هذه المؤثرات تسمى عوامل. طيب تعريف الكلام أشياء. لا احنا صح قلنا الشيخ بي، الله يبارك فيك ويحفظك، نسيت سامحني ونسيت، ذكرني باسمه سليمان، صلى الله يجعلك سالم. اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ فخرج بقولنا اللفظ خرجت الإشارة، وبعد أهل العلم يقول حتى الكتابة. طيب اللفظ المركب معناه يتألف من كلمتين فأكثر. المفيد الذي يحسن السكوت عليه فلا ينتظر السامع كلاما بعده، فتقول مثلا إن أنت دخلت وسكت ماذا تفهم؟ غير مفيد. لكن إن أنت دخلت أكرمتك أفادك أنه سيحصل الإكرام بعد الدخول، واضح؟ بالوضع قلنا المراد بالوضع وضع العربي. الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام أشياء: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. ما ندخل في التفاصيل كثير هذه. طيب ذكرنا علامات الاسم. علامات الاسم ما هي التي ذكرها المصنف ماشي؟ ألف اللام التنوين حرف الجر والجر، والجر ودخول حرف الجر، هذه أربعة التي ذكرها المصنف. الاسم ما أخذناها؟ طيب طيب زين، إذا نحن ما مشينا المجلس الماضي، أسأل الله التيسير. طيب عبد الرحمن اللي مش موجود من يقرأ ولا موجود شيء؟ اليوم بدون الغطرة ما عرفنا. تفضل. يقول رحمه الله تعالى: نحن ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. هذه الأبيات الثلاث توضح لك كيف تعرف أن هذه الكلمة اسم، وكيف تعرف أن هذه الكلمة فعل، وكيف تعرف أن هذه الكلمة حرف. فلا تختلط عليك الأنواع الثلاثة، متى يقال أن هذه الكلمة اسم، ومتى يقال أن هذه الكلمة فعل، ومتى يقال أن هذه الكلمة حرف. هنالك علامات تدلك على ذلك. ذكر رحمه الله تعالى أربع علامات للاسم، فقال: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. كيف يعرف الاسم؟ نحن عرفنا الاسم، ما هو تعريفه؟ ما دل على ذات غير متعلقة بزمان، واضح؟ وإن شئت قلت ما دل على معنى غير مقترن بزمان، يدل على ذات لكن غير مقترن بزمان، ما يدلك على الماضي، ما يدلك على الحاضر، ما يدلك على المستقبل. طيب، كيف تعرف هذا الاسم؟ متى ما وجدت إحدى هذه العلامات الأربع عرفت أن هذه الكلمة هي اسم. فذكر رحمه الله تعالى قال: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. التنوين لغة هو التصويت، لغة هو التصويت، واصطلاحا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا نون ساكنة. عندك الاسم محمد تضيف إليه نون ساكنة في آخره، محمد أضفت إليه نون ساكنة في آخره، تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني في الكتابة لا تكتب هذه النون وإنما تلفظها لفظا، تتلفظ بها لفظا لكنها لا تكتب. هذا هو التنوين. فمتى ما وجد التنوين فهو اسم. وهنا فائدة: الأصل في الأسماء أنها منونة، هذا الأصل. رأيت محمدا، مررت بمحمد، جاء محمد، هذا الأصل. لكن قد يأتي ما يخرجها عن التنوين، كان تكون مضافة، أن يدخل عليها الألف واللام، واضح، يدخل عليها شيء يمنعها من التنوين. لكن في الأصل تجد الاسم أنه منون ما لم يكن ممنوعا من الصرف. فهذه قاعدة مفيدة، وهنا لما نذكر أن الاسم له علامات، الفعل له علامات، الحرف له علامات، ما مرادنا؟ المراد أنه يقبل هذه العلامات، وليس المقصود أن تجتمع هذه العلامات أو أكثر من علامة، المقصود أنه يقبل أن تدخل عليه هذه العلامات، فيقبل أن ينون، يقبل أن يدخل عليه الألف واللام، يقبل أن يدخل عليه حرف جر، هذا المقصود. وليس المقصود هو اجتماع هذه العلامات في الاسم، يكفي وجود علامة واحدة في الاسم حتى تعرف أن هذه الكلمة هي اسم. قال: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل، الألف واللام. إذا دخلت الألف واللام في بداية الكلمة، الكلمة في بدايتها، فهو اسم. القمر، الشمس، الرجل، الخيل، الحصان، إلى آخره. فمتى ما دخلت الألف واللام على الاسم فهي تفيد ماذا؟ متى دخلت على الكلمة في أولها فهي تفيد أن هذه الكلمة هي اسم، واضح؟ وهي من علامات التعريف كما سيأتي. قلنا أن أبواب النحو تدور على ثلاث معاني: المعرفة والنكرة، ذكرنا منها. فكيف تعرف المعرفة؟ من علامات أنك تعرف أن هذه الكلمة هي معرفة ماذا؟ دخول الألف واللام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه علامة ثانية. العلامة الثالثة، قال والجر، أي أن هذا الاسم أو هذه الكلمة تكون مجرورة مكسورة في آخرها، تكون الكلمة هذه مكسورة في آخرها، آخرها كسر، تكون الكلمة في آخرها كسر. مثل مررت بمحمد فآخرها كسر. فمتى ما وجد الكسر في آخر الكلمة أفاد كذلك ماذا؟ أن هذه الكلمة هي اسم، واضح إلى الآن؟ أحد عنده إشكال؟ أكيد؟ ماشي. طيب نذكر الرابع إن شاء الله. الجر وجود الكسرة في آخره، وقوله وبحروف الجر الآن سيأتي المعنى والتعليق، أي أنه يقبل أن تدخل عليه حروف الجر. هذا الرابع، لأنه ممكن يكون في آخره كسر لكن ما في قبله حرف جر. مثلا سيارة الرجل، باب الدار، باب المسجد، مثلا آخر الكلمة المسجد آخرها كسر، فهذا الكسر في آخر الكلمة أفادك أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. طيب الآن الرابع، العلامة الرابعة، قال أو بحروف الجر، أي أنه يقبل أن تدخل عليه حروف الجر، فيقبل مثلا أن تدخل عليه في، يقبل أن تدخل عليه إلى، يقبل أن تدخل عليه، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية المنظومة محفوظات الأسماء. لكن المهم الآن أن تعرف أن الكلمة إذا قبلت حروف الجر أفادك ذلك ماذا؟ أن هذه الكلمة هي اسم. طبعا هذه أربع علامات ذكرها المصنف، هنالك علامات أخرى لم يذكرها عليه رحمة الله تعالى، فمثلا من العلامات الإسناد اللي كان يسأل عنه أبو عبد الله المجلس الماضي، كل شوي يعيد السؤال. مثاله الإسناد، واضح؟ ستأتي معنا إن شاء الله، لا تعجل. الآن نريد، نحن ما نريد أن نسبق كلام على أشياء ستأتي فيما بعد، نسبق الكلام عليه الآن، وإلا ما أفادنا هذا التنظيم شيء. إن شاء الله ستأتي في موضعها، لا تشغل ذهنك الآن. المهم أن تعرف أنها تقبل أمثلة هذه حروف الجر في الباء، الكاف، اللام، إلى، ذكرنا الباب، حروف القسم، هذه من أمثلة حروف الجر، وستأتي معنا إن شاء الله. هذه أمثلة حتى تتصور المعنى. فمتى ما قبلت الكلمة حروف الجر، أن تدخل عليه حروف الجر، بمحمد، في محمد، من محمد، إلى محمد، واضح؟ أفادك أن هذه الكلمة ماذا؟ أن هذه الكلمة اسم، أي ذكرنا أن هنالك علامات أخرى مثل الإسناد، مثل الإضافة، قبول الإضافة يقبل أن يضاف، وسيأتي تعريف إن شاء الله، الجمع يقبل، الجمع تقول عن الرجل رجال، يقبل التصغير ككتاب تقول كتيب، واضح، يقبل التصغير، ويقبل النداء يا رجل يا محمد يا أخ إلى آخره. حتى نختصر ما يتعلق بسؤال أخينا أبي عبد الله عن الإسناد، اختصار الإسناد هي العلاقة التي تكون بين المسند والمسند إليه، علاقة بينهما، علاقة، هذه العلاقة تسمى إسناد. فهنالك عندنا شيء محكوم عليه وشيء محكوم به، وضرب هو مثال المصنف قال كقام علي، قام علي، حكمت على علي بماذا؟ بالقيام. فهذا الحكم، هذا الرابط، هذه العلاقة بين علي والقيام تسمى إسناد، واضح، هذه العلاقة بينهما. فالمسند إليه ما هو؟ علي، هو المحكوم عليه، والمحكوم به القيام، هو المسند، هذه باختصار، واضح. فهنالك حكم على علي بالقيام، وإن شئت قلت مخبر به ومخبر عنه، فالمخبر به ما هو؟ القيام، والمخبر عنه من هو؟ علي، واضح، هذا هو الإسناد باختصار. قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. ذكر في السين كم علامة؟ عفوا، في الفعل كم علامة؟ ثلاث علامات، دخول السين ودخول قد ودخول سوف. فإذا أردت أن تعرف هذه الكلمة هل هي فعل أو لا، أدخل عليها السين أو أدخل عليها سوف أو أدخل عليها قد. السين وسوف تفيد التنفيس، والتنفيس معناه المهلة، السين وسوف تفيد التنفيس ومعناها المهلة، لكن التنفيس في السين أقل من سوف، التنفيس في السين، المهلة الموجودة في السين أقل من المهلة الموجودة في سوف. تقول سأدخل وتقول سوف أدخل، سأدخل المهلة أقل، سوف أدخل المهلة أكثر، واضح، فتقول سأدخل وسوف أدخل، فالفرق بينهما في التنفيس في السين هو أقل في هذه المهلة التي توجد في هاتين الكلمتين. طيب، قال وقد، أو قال أو قد، قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع. نعيد، قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع. طيب، من أمثلة السين قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم. من أمثلة سوف لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وسوف تعلمون. هنالك علامات أخرى لم يذكرها المصنف، منها مثلا قبول لن ولم، لم مذكورة في البيت التالي، لكن لن بالنون لم يذكرها، ولن تدخل على المضارع فقط، لا تدخل على الماضي، لن يدخل، لن يشرب. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. واضح؟ ولن هي تفيد ماذا؟ نفي التأبيد ولا مطلق؟ قصدا ذكرتها، لأن هذه الآن هذه تسمى التي يقال عنها التأبيد تسمى لن الزمخشرية، نسبة إلى الزمخشري المعتزلي الذي قال لن تفيد التأبيد، تأبيد النفي، وأراد بذلك نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، أراد نفي رؤية الله لن تراني في قصة موسى. واضح؟ فأراد بها نفي الرؤية. لكن الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين أن لن تفيد النفي، تفيد النفي، ولكنها أقل من لا، فلا أقوى في النفي، لا أقوى من لن. كلمة لا في النفي أقوى من لن، لن تفيد النفي لكنها أقل. ومن أهل العلم من يقول أنها تفيد توكيد النفي، وهو غير صحيح، فلا تفيد لا توكيد النفي ولا تفيد تأبيد النفي، وإنما تفيد النفي. واضح؟ تفيد النفي. نعم. لم هي في البيت التالي، سنذكرها إن شاء الله. قال: وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. قال: وإن أردت، يعني إن أردت معرفة الحرف وعلامات الحرف فاعلم أن الحرف خال من تلك العلامات، فمتى ما خلت الكلمة عن العلامات، عن علامات الاسم وعلامات الفعل، صارت أو كانت هذه الكلمة حرفا، عرفت أن هذه الكلمة حرف. إذا خلت الكلمة عن علامات الاسم وعلامات الفعل، عرفت أن هذه الكلمة ماذا؟ هي حرف. فهي لا تقبل، فالحرف لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. مثاله: في، مثلا في، أدخل عليه علامات الاسم، ها يصلح تقول الفي؟ ما يصلح. هل الياء عليها كسرة؟ ماذا على الياء؟ ها سكون، عليها سكون. طيب، هل الياء تقبل التنوين؟ ما تقبل التنوين في. واضح؟ فلا تقبل علامات الاسم وكذلك لا تقبل علامات الفعل. واضح؟ فإذا رأيت كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فهي ماذا؟ فهي حرف. أشياء إيه؟ قد آكل، نعم، مضارع، ذكرنا علامات الفعل المضارع، نأتي. واضح؟ قبول حروف المضارعة الأربعة، نأتي، نون والألف والتاء والياء. واضح؟ نفس الشيء، نفس الشيء، اللام زائدة. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون مثلا. طيب، قال: وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، أن الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. ثم قال: وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. التاء يراد بها تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، يراد بها تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. تاء التأنيث الساكنة علمت، علمت كقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، وقوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت، فهذه التاء تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الماضي. قال: وامتاز بالتاء، فهذه من مميزات الفعل الماضي. وامتاز بالتاء ماض، فمن مميزات الفعل الماضي التاء، والتاء المراد بها هنا التاء الأولى تاء التأنيث الساكنة، والتاء الثانية هي تاء الفاعل، تاء الفاعل، مثل قلت، ركبت، لعبت، ضربت. قال تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت هي تاء الفاعل أيضا. من الذي علم؟ هذا التاء التي هي أفادت هذا الضمير المتصل، واضح، التي أفادت ماذا؟ الفاعل، واضح، هذا الحرف المتصل الذي أفاد الفاعل. لقد علمت، لقد علمت، واضح. فهذه تفيد أن هذا الفعل ماذا؟ ما به؟ فعل ماضي، واضح، فعل ماضي، واضح يا إخوة؟ وفي إشكال؟ ها؟ طيب، عندنا تاء التأنيث الساكنة وعندنا تاء الفاعل. تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. تاء التأنيث الساكنة من اسمها تدل على أنثى، وهي تكون في آخر الكلمة. قالت، فعلت، ركبت، نزلت، دخلت، خرجت. هذه التاء التي تقال للأنثى والتي تطلق على الأنثى، هذه لا تدخل إلا على فعل الماضي فقط، ما تدخل على المضارع. ما تقول يفعلت، يدخلت، ما يقال هذا، يقال دخلت، فعلت، واضح. فهذه ما تدخل إلا على ماذا؟ فعل الماضي، واضح. التاء الثانية ما هي؟ تاء الفاعل، الذي فعل الفعل، الذي قام بالفعل، الذي صدر منه الفعل، واضح. كقولك: دخلت. من الذي قام بالدخول؟ صاحب هذه التاء من هو؟ أنت. فهذه تسمى تاء ماذا؟ الفاعل، لأنها دلت على الفاعل، لأنها دلت على الفاعل، فسميت تاء الفاعل. طيب، علمت، فدلت على ماذا؟ من الذي حصل له العلم؟ هذا الفاعل، هذه حرف التاء التي دلت على الفاعل. ركبت، واضح، هذه تاء الفاعل، وضحت يا إخوة؟ إلا على الماضي، واضح، إلا على الماضي. جرب ركبها على المضارع كيف تطلع معك. طيب، قال: والمضارع لم، أي أن المضارع امتاز بماذا؟ بدخول لم، فلا تدخل لم إلا على المضارع. امتاز المضارع أيضا بدخول لم. التاء هنا والذي بعدها له إعراب سيأتي معنا إن شاء الله. تاء الفاعل حتى لو كان مثنى. واضح؟ دخلتما يسأل الأخ، ركبتما، لعبتما، ضربتما. التاء هذه الموجودة أيضا هي تاء الفاعل، واضح؟ والضمير الذي بعده يدل على المثنى. وكذلك دخلتم نفس الشيء. قال والمضارع لم، أي أن المضارع امتاز بلم، بدخول لم، فلا تدخل لم إلا على المضارع، كما أن لن بالنون لا تدخل إلا على المضارع. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى الآية، واضح؟ لم يكن. لكن ما تقول لم كان، ما تدخل على الماضي، ولا تدخل على الأمر، لم اشرب ما يصلح، واضح؟ ما تدخل إلا على المضارع. تفيد النفي، إفادة النفي. الله أعلم كان هناك فرق دقيق، لا أدري. الله أعلم، ما أدري. الله أعلم. طيب، قال وأمرهم طلب بفعل كاعتزلي. كيف تعرف أن هذه الكلمة فعل أمر؟ كيف؟ إذا أفادت هذه الكلمة طلب الفعل. إذا أفادت هذه الكلمة ماذا؟ طلب الفعل. فتقول ادخل، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا كلمة دلت على طلب فعل، وهو إقامة الصلاة. فمتى أفادت الكلمة طلب الفعل فهي أمر. فيها إشكال يا إخوة؟ واضحة؟ طيب، تفضل. قال الإمام رحمه الله في الباب الثاني في الجناية والمياه، ومن أواخر هذه الحالة الذي فهو بناء وعنه حرف لم يحلي، والذم من الاسم في الحرف لا شبه بين الاسم، الاسم ما يصلح تقول الاسم، والذم من الاسم في الحرف لا شبه مثلي، مثل الضمائر في وضع كقلت ولي، كذا الشروط والاستفهام وحكم إشارة تشابه معنى الحرف في المثل، وفي افتقار بموصولات اسم إلى وصل، وشابهه اسم الفعل في العمل، وشابهه اسم الفعل في العمل، وفعل أمر وماض تبنيه من ولائي، لكن لأجل النظم قال من ولا، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، حسنك. ذكرنا أن أحوال الكلمة إما أن تكون، تعبتم ولا؟ ها؟ تعبتم ولا؟ الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. الآن سيتكلم عن ماذا؟ عن البناء. الذي أريدك أن تخرج منه في هذا الباب أن تفهم ما هي أسماء الإشارة، ما هي أسماء الاستفهام، ما هي الضمائر، واضح؟ أسماء الشروط، الموصولات، لأن كل واحدة منها تحتاج إلى مجلس مستقل، إذا أردت أن تشرح فلا تفصيل، كل واحدة تحتاج إلى مجلس مستقل. لكن سنختصر الكلام بحيث إن شاء الله تتضح الصورة، وبعضها لعلها ستأتي معنا إن شاء الله لاحقا. لكن افهم الآن إجمالا في البناء، ولو أنه قدم الإعراب من جهة تصور أحكام النحو أقرب إلى الفهم وإلى الذهن، لأن الأصل هو الإعراب، الأصل هو قبول الإعراب، واضح؟ كما هو في غالب الكلمات، وسيأتي الأصل في الاسم، الأصل في الفعل، واضح؟ وبحسب نوع الفعل كما سيأتي التوضيح. على كل حال الذي يفيدنا هنا أن تعرف إجمالا ما الذي يدور عليه باب البناء. تعريف البناء، قال الباب الثاني في البناء والمبنيات، يعني هذا باب في بيان البناء والمبنيات، ما هو البناء وما هي المبنيات. البناء عرفه فقال، طبعا البناء في اللغة هو ماذا؟ ضد الهدم، البناء هو ضد الهدم. قال: وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء، وهو وعنه الحرف لم يحل. البناء يراد به لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هذا هو البناء. فآخر الكلمة لا تتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها، ما تتغير. مثلا هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، دخلت على هؤلاء، دائما مكسورة، ما تقول هؤلاء ولا تقول هؤلاء، تقول هؤلاء، دائما مكسورة. فهذه الكلمات التي تلزم حالة واحدة لا تتغير تسمى مبنية، تلزم حالة واحدة فتسمى مبنية. فمهما تغيرت العوامل الداخل عليها، ومهما تغير موقعها وموضعها ومكانها من الجملة، فهي حالتها واحدة لا تتغير. وضحت؟ طيب، وذكرنا مثال هؤلاء، رأيت هؤلاء، رأيت هؤلاء، يفترض أنها مفعول به فتكون منصوب، يكون آخرها فتحة لكن مع ذلك كانت مكسورة. مررت بهؤلاء هي مجرورة. طيب، جاء هؤلاء بعد مكسورة لكن هي في مكان فاعل، واضح؟ فكان يفترض أن تكون مضمومة، فهي دائما دائما هي مكسورة هؤلاء. وقد يكون بالضم مثلا، حيث، فحيث الذي عليه جمهور لهجات العرب أنها لا تتغير، واضح؟ حيث ما تتغير، ما يقال حيث وحيث، هذا في جمهور لغات أو لهجات العرب. نعم، أي طيب، حتى نتصور تصور عام، المبنيات ثلاثة أقسام، أو يكون البناء في ثلاثة أقسام، في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. في الاسم ستة، في الاسم هنالك ستة أشياء مبنية. ما هي الستة أشياء المبنية في الاسم؟ أسماء الشرط، أسماء الشرط كما سيأتي بيان، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. في الاسم أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة أسماء الأفعال، كلها ستأتي إن شاء الله. الأسماء الموصولة والضمائر ستة قلنا، أسماء الشرط، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة والضمائر، وسيأتي بيانها. لكن نريد تصور مجمل للبناء، هذا في الأسماء حتى تنحصر عندك. فغير هذه الستة دائما ماذا؟ معرب. نعم، لا لا، هذه ليش؟ على لهجة الشاهين ختيرت. طيب في الأفعال عندنا ثلاث، فعل الأمر دائما مبني، فعل الأمر دائما مبني، فعل الماضي دائما مبني، فعل المضارع في حالتين، وهما إذا اتصلت به نون النسوة يفعلن، يركبن، ينزلن. نعم. طيب قلنا الأفعال، فعل الأمر دائما ماذا؟ دائما مبني. فعل الماضي دائما مبني. فعل المضارع يكون مبني في حالتين فقط، الفعل المضارع يكون مبنيا في حالتين فقط، الأولى أن يتصل بنون النسوة، والثاني أن يتصل بنون التوكيد. الأول أن يتصل بنون النسوة، والثاني أن يتصل بنون التوكيد. يضربن ويضربن، واضح؟ لنسفعن بالناصية، واضح؟ فالفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة أو اتصل بنون التوكيد يكون ماذا؟ يكون مبني. طيب القسم الثالث من أقسام المبنيات الحروف، جميع الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية. من يعيدها؟ تفضل شيخ. ستة حفظتها ولا؟ طيب أيوة. إيه؟ أسماء الاستفهام، أسماء الأفعال، الشرط، والأخير الضمائر. واضح؟ هذه ستة. طيب في الأفعال من يعيدها؟ أشياء. فعل الماضي ما به؟ دائما، دائما مبني، دائما مبني. فعل الأمر هل هنالك حالات لا يكون مبني؟ دائما مبني. فعل المضارع في حالتين فقط، وهما في حالة اتصال النسوة اتصال نون النسوة أو اتصال نون التوكيد. والثالث قلنا جميع الحروف. هل في إشكال في الإجمال هذا؟ كيف النحو صعب ولا؟ الحمد لله. ها؟ الله يغفر لك. اتشرد لك والله دي. ها؟ أشياء. نعم؟ طيب. سهل إن شاء الله سهل. ذكرنا مثلا يضربا أو معذر يضربنا يضربنا فهذا فعل مضارع واضح اتصلت به نون يضربنا نساء نون النسوة نساء يضربنا فعل مضارع مبني على السكون واضح يضربنا نعم كيف الأولى إيش تقصد بالأولى يضربنا هذه نون نسوة يضربن هذا التوكيد واضح غير بس في الحركات ذكرنا مثال آخر من الآية لنسف عن هذه نون توكيد نون نسوة من اسمها تفيد أنها للنساء تفيد التأنيث واضح تلك تفيد التوكيد بينهما فرق هذه تفيد التأنيث هذه تفيد التوكيد هذا الفرق بينهما واضح لا ما يلزم النون نون التوكيد تكون مشددة وتكون مخففة واضح لنسفعا بالناصية هذه مخففة ما يلزم أن تكون مشددة نون التوكيد ما يلزم أن تكون مشددة واضح قد تكون مخففة أي نعم التوكيد ذكروا أنت لكن النون نسوة خاصة بالنساء شيء مثل أي شيء ممكن يسبقها ممكن ما يسبقها نعم عاشروهن هذه نون ايش احد الشيخ قال التوكيد لا ضمير ها هذا الضمير اي نعم ضمير قال صح جزاه الله خير على كل حال حتى ما تختلط علينا الان انت فهمت ان نون النسوه هي التي تدل على التانيث ونون التوكيد نون التوكيد تفيد التوكيد ماشي عندما نقول مبنية على كذا ننظر إلى حركة قبله يضربنا ننظر إلى حركة قبله نقول مبنية على السكون مبنية على السكون واضح يضربن على الباء فتح مبني على الفتح الأسماء ننظر إلى حركة حتى نقول مبنية على كذا على حسب سيأتي هنالك أحوال هنالك أحوال ستأتي لكن في المبنيات تقول مبني على كذا في محل كذا سيأتي إن شاء الله بيان لكن ما نريد أن نسبق بعض الكلام إلى الآن نعم مثاله تفعلين هذا معرب بارك الله فيك معرب واضح تفعلين هذا معرب كيف لا ما ليس لابد ادخل قبل المضارع ان او ان هذا هو فهي دخل عليها ماذا فاتي بها في جمله ائتي بها في جمله الياء يا الفاعل واضح من الأفعال الخمسة الأصل في المضارع وسيأتي إن شاء الله حتى لا نسبق أنا ما أريد أن ندخل كلام لاحق الآن الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، ما لم يدخل عليه ما يمنع من الرفع، هذا ما نختلف فيه، لكن تفعلين ما يقال مبني، واضح؟ وما وجه البناء فيها؟ وضع الشيخ الله يرضى عنك. طيب نقف، ها ما ينفع. طيب صلى الله ينفعنا وإياك. هذه لعلها لاحقا إن شاء الله. طيب أسأل